أقول هل يجوز أخذ شيء دون علم صاحبه علما بأن صاحب الشيء رام به في سلة المهملات، بمعنى أنه لا يحتاج إليه؟ كان أراد بالحفظ هل يحفظ فيه؟ لا، هو يجب بإذنه. أما إذا كان في محل مثل قمامة قد انتهى منه ولا يأخذه ولا رأسي، فلمن أراد أخذه الأحفظ. أما إذا كان المحل يحفظ فيه الحاجات ولو كان فيه التساهل، لكنه ليس بكائس له وقائس نفسه فيه، فلمن يجعله فيه وقت ما فلا بد من استئذانه وموافقته. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.